سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك اللهم، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا وجبرنا وعافنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا والمسلمين فيما تجري به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض، ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا يا الله يا لطيف يا خبير يا عليم. اللهم ألطف بنا لطفا يليق بجلالك وكمالك، يا لطيف اللطفاء أنت حسبنا وكفى، يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين. اللهم ألطف بنا والمسلمين فيما تجري به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين من شر الفتن، اللهم احفظنا والمسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم تقبل منا ما عملناه في الأيام الماضية ووفقنا يا رب فيما بقي من أيام هذا الشهر الفضيل. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.